بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ثم قال: فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد. فعل ثلاثي، قبل الشروع في هذا البيت لابد من معرفة مقدمة عند الصرفيين، وهي ما يسمى بالميزان الصرفي. الميزان الصرف، لأنه قال فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد. هذا يتضمن أن الطالب لابد أن يعرف أولا ما هو الميزان الصرفي. سبق أن علم الصرف يبحث في الكلمة العربية، أسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة من جهة صياغتها ومعرفة الأحوال الطارئة. ما هي الأحوال الطارئة؟ هيئة الكلمة، حركاتها وسكناتها، ومعرفة الزائد من الأصل، ومعرفة المتقدم من المتأخر. لما رأى الصرفيون أن مبحثهم يتعلق بهذه أو بالكلمات من جهة معرفة هيئة الكلمة وعدد حروفها وترتيبها والمتقدم منها والمتأخر والحرف الزائد من الأصل، رأوا أنه لا بد من ميزان توزن به هذه الأسماء المتمكنة وهذه الأفعال المتصرفة، فأوجدوا يعني اخترعوا ميزانا أطلق عليه الميزان الصرفي. الميزان هذا مأخوذ من الوزن، أصله ميوزان، ميوزان سكنت الواو وكسر ما قبلها فقلبت ألف، لأنه مأخوذ من الوزن، معرفة كما يقال الوزن معرفة قيمة أو كمية الشيء. فهنا يوزن أو توزن هذه الكلمات لمعرفة حركاتها وسكناتها والحرف الزائد من الحرف الأصلي والمتقدم من المتأخر. إذن نقول السبب في إيجاد واختراع هذا الميزان الصرفي ليتوصل بهذا الميزان الصرفي إلى معرفة هيئات حركات الكلمة، هل هي فتحة أو كسرة، هل هي ضمة أم لا، أيضا معرفة الحرف الأصلي من الزائد، ومعرفة المتقدم من المتأخر. ولذلك بعضهم حصر اختراع الميزان الصرفي في نقطتين: النقطة الأولى أن يفرق بين الحرف الأصلي والزائد في الأكثر، باختصار في الأكثر، لأنه في بعض الأحوال قد لا يتميز من الوزن كما في التكرير كما سيأتي، وأن يكون باختصار. لماذا؟ لأنك إذا قلت استغفر على وزن استفعل، هذا فيه اختصار، لأنك إذا أردت أن تميز الأصلي من الزائد من لفظ استغفر عليك أن تقول الألف والسين والتاء زوائد، والغين استغفر، والفاء والراء أصلية. هذا كلام طويل يحتاج إلى الاختصار، أن يكون هناك رمز بين المتكلم والمخاطب، وهذا لا يخاطب به العوام وإنما يخاطب به أصحاب الفن، فهو يعرف أنك إذا قلت على وزن استفعل أن الفاء والعين واللام هي الأصلية وما عداها فهو حرف زائد. إذن نقول يفرق بين الحرف الأصلي والزائد في الأكثر باختصار بواسطة هذا الميزان الصرفي، باختصار، لأنك لو لم تأتي بهذا الميزان للزمك أن تبين الحروف الأصلية من الزائدة باللفظ، تسمي كل حرف على حدة. في الأكثر لأن الحرف المكرر هذا يكرر بجنس ما ذكر قبله، قردد قردد، يقول قردد، هذه قردد على وزن فعل، هذه حروف أصلية، القاف والراء والدال الأولى حروف أصلية، قردد الدال الثاني هذه زائدة، هي من جنس ما قبلها، فنقول في وزن على وزن فعلل، بخلاف استغفر على وزن استفعل. هناك ميزة الحرف الزائد من الأصل بذكر الوزن، استغفر على وزن استفعل. أما قردد، هل تميز الفعل، هل تميز الحرف الزائد من الأصل بالوزن؟ نقول لا. إذن تمييز وتفريق الحرف الأصلي من الزائد هذا في الأكثر، وقد لا يكون هناك تمييز بذكر الميزان الصرفي، وهذا في حالة واحدة، وهي إذا كان الحرف الزائد من جنس الحرف الأصلي. قردد على وزن فعلل، فعلل. اللام الثانية، اللام الأولى أصلية واللام الثانية زائدة، هل تميز الزائد من الأصلي بين الدالين؟ نقول لا. إذن التفريق يكون في الأكثر وباختصار لما ذكر. بيان النقطة الثانية في فائدة الفن، في فائدة الميزان الصرفي، هو بيان محل الأصل. قلنا من مباحث فن الصرف أن يعرف المتقدم من المتأخر، ففعل مثلا قد يتقدم العين على الفاء، عفل، وقد يتقدم اللام على العين أو على الفاء كما في أشياء على وزن الأفعاء. إذن كيف نعرف المتقدم من المتأخر؟ نقول بالميزان الصرفي. آدر على وزن أعفل، على وزن أعفل. آدر جمع دار، أدور كما سأتي. آدر نقول هذا جمع دار على وزن أعفل. وأيهما المتقدم، العين أم الفاء؟ العين. لو قلت آدر هكذا، هل فهمت أن العين متقدمة على الفاء؟ نقول لا. لكن لما وزنت وقيل وزن آدر أعفل، عرفنا أن المتقدم، أن الفاء، أن العين تقدمت على الفاء. أيسا أصلها يأس، أيسا على وزن عافلة، عافلة، عافلة. أيسا أصلها من اليأس، يأس، يأس على وزن فاعلة، تقدمت العين على الفاء. لو قيل أيسا على وزن فاعلة، قد يقول المبتدي يأس أيسا على وزن فاعلة، نقول خطأ. لما؟ لأنه جعل الفاء عينا والعين فاعل، وإنما أيسا على وزن عافلة، على وزن عافلة. إذن نقول ما فائدة الميزان الصرفي؟ أمران: تفريق الحرف الزائد من الأصل في الأكثر احترازا من نحوي، من نحوي الحرف المكرر، الحرف المكرر مثل قردد. باختصار قلنا لأنه لو لم يؤت بالوزن للزم أن نأتي بالزائد والأصل نطقا ملفوظا به، تقول الألف والسين والتاء زوائد، والغين والفاء والراء صور، وهذا تطويل. النقطة الثانية نقول بيان محل الأصل. لماذا؟ لأنه لا يلتزم دائما أن يكون الفاء متقدم على العين، وأن يكون الفاء والعين متقدمين على اللام، بل قد تتقدم الفاء على العين على الفاء، أو اللام على العين أو على الفاء. الكلمات التي توزن هذه الأصول لا تقل عن، أقول الأصول لا تقل عن 3 أحرف، ولا تزيد عن 5 أحرف، لا تقل عن 3 أحرف ولا تزيد عن 5 أحرف. إذن قد يكون الموزون ثلاثيا، وقد يكون رباعيا، وقد يكون خماسيا. هذه الحروف الأصول، الثلاثي والرباعي هذان مختصان بالأفعال، لا يكون الفعل خماسيا وحروفه أصول، لابد من حرف زائد. أما الأسماء فقد تكون ثلاثية، وقد تكون رباعية، وقد تكون خماسية، وهي أصول. جحمرش، هذه جحمرش كم حرف؟ 5 أحرف، فهي اسم وهي أصول. جحمرش على وزن فعل للون. نقول الكلمات إما أن تكون ثلاثية، وإما أن تكون رباعية، وإما أن تكون خماسية. وضع الميزان الذي توزن به الحروف إما أن يراعى الثلاثي، أو يراعى الرباعي، أو يراعى الخماسي، لكن نجد أن الصرفيين وضعوا أصل الميزان على 3 أحرف، فقالوا فعلة، إذن اعتبروا ماذا؟ الثلاث، ولم ينظروا إلى الرباعي ولا الخماسي في أصل وضع الميزان، إنما وضعوا الميزان لماذا؟ وضعوا الميزان ثلاثيا. نقول لماذا؟ لكون أكثر الكلمات ثلاثية. يعني لماذا اختاروا الثلاثي دون الرباعي والخماسي؟ نقول باستقراء كلام العرب أن أكثر الكلمات ثلاثية، ثم يتلوها كلما ثقلت الكلمة على اللسان قلت، فثلاثي لخفته كثر تكلمهم به، ثم الرباعي أكثر أقل من الثلاثي وأكثر من الخماسي، ثم بعد ذلك يأتي الخماسي. إذن نقول اختار الصرفيون في أصل وضع الميزان أن يكون على ثلاثة أحرف. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن أكثر الكلمات ثلاثية. السبب الثاني أنهم لو وضعوا الميزان الصرفي على أربعة أحرف وأرادوا وزن الثلاثي ماذا يلزمهم؟ يلزمهم أن يحذفوا حرفا. وإذا وضعوا الميزان على أربعة أحرف وأرادوا أن يزنوا به الخماسي لزمهم أن يزيدوا حرفا. ولو وضعوا الميزان الصرفي على خمسة أحرف وأرادوا وزن الرباعي لزمهم أن يحذفوا حرفا. وإذا وضعوا الميزان الصرفي على خمسة أحرف وأرادوا أن يزنوا به الثلاثي لزمهم أن يحذفوا حرفين. عندهم قاعدة أن الزيادة أسهل من النقصان، أن الزيادة أسهل من النقصان، وبعضهم يعبر بأن الزيادة أصل والنقصان فرع. إذا اعتبرنا هاتين الكلمتين أن الزيادة أسهل من النقصان أو أن الزيادة أصل والنقصان فرع، نقول ما الذي إذا وضع عليه ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا يلزمه الزيادة دون النقصان؟ ليس عندنا إلا الثلاثي، لأن الثلاثي إذا وضعت الميزان على ثلاثة أحرف ثم وزنت به الرباعي زدته حرفا، وإذا وزنت به الخماسي زدته حرفين. إذن هل هناك حد نقصان؟ لا، إنما هو زيادة، وهذا عندهم أسهل من النقصان. لو وضع الميزان على أربعة أحرف وأريد أن يوزن به الثلاثي نقص منه حرف، لو وضع على خمسة أحرف وأريد أن يوزن به الرباعي أو الخماسي لابد من حذف حرف أو حرفين. إذن ارتكاب ما يؤدي إلى المحافظة على الأصل وهو كون الميزان ثلاثيا أولى من ارتكاب ما هو فرع وهو وضع الميزان رباعيا أو خماسيا ثم بعد ذلك يطرأ عليه النقصان وهو فرع عن الزيادة. واضح هذا؟ نقول إذن لماذا جعل الميزان الصرفي ثلاثيا؟ إذا كانت الكلمات العربية التي توزن ويدخلها الصرف قد تكون من جهة الأصول قد تكون ثلاثية وقد تكون رباعية وهي أصول، وقد تكون خماسية وهي أصول، لماذا اختير الثلاثي؟ نقول لسببين. السبب الأول أن أكثر الكلمات ثلاثية، هذا الأول. الثاني أننا لو وضعناه رباعيا أو خماسيا لابد من نقص حرف أو حرفين، أما لو وضعناه ثلاثيا فليس عندنا نقص وإنما هو زيادة حرف أو حرفين، وهذا متى؟ إذا وزن بالثلاثي الرباعي أو الخماسي. وعندهم الزيادة أصل والنقصان فرع، فالتزموا ما يؤدي إلى الأصل وهو كون الميزان ثلاثيا، واجتنبوا ما يؤدي إلى الفرع وهو كون الميزان رباعيا أو خماسيا. إذا علم هذا يأتي السؤال، لماذا اختاروا الفاء والعين واللام؟ لماذا قالوا فعل ولم يقولوا عسل مثلا، كتب على وزني لسعى؟ لماذا اختير الفاء والعين واللام؟ قيل المخارج ثلاثة وأريد أن يشارك كل مخرج بحرف، فقيل فاء عاء لا، هذا أولا. ثانيا أن معنى الفعل أعم الأفعال، يعني معنى فعل أعم الأفعال بمعنى أنه يصح استعماله في معنى كل حدث، يصح استعمال لفظ فعل في معنى كل حدث، هل صمت فتقول فعلت، صح أن يعبر عن الصوم بفعل. هل نمت تقول فعلت، هل أكلت فعلت، هل درست فعلت. إذن كل حدث يصح أن يستعمل لفظ فعل في الدلالة عليه، ولذلك جاء قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، والأصل مزكون، ولكن عبر بفاعلون لأنه يصدق على الزكاة أنها فعل كما يصدق على الصوم ونحوه. وهذا في الفعل، ونقول حبل الاسم على الفعل لأن الفعل هو الأصل في التصريف، هو الأصل في التصريف. إذن عرفنا الآن ثلاثة مباحث. أولا، ما الفائدة من الميزان الصرفي؟ لماذا جعل الصرفيون ميزانا صرفيا؟ فقلنا تحته نقطتان. الثاني، لماذا كان ثلاثيا؟ فقلنا تحته نقطتان. الثالث، لماذا اختير الفاء والعين واللام؟ الآن كيفية الوزن، كيف نزن؟ عندنا وزن وعندنا موزون، وزن وموزون. فعل هو الوزن، والموزون هو الاسم المتمكن أو الفعل المتصرف، هذا يسمى موزونا، وفعل يسمى وزنا. فإذا قيل كتب على وزن فعل، كتب موزون وفعل وزن. ما يقابل الفاء من فعل وهو الكاف، هذا الكاف يسمى فاء الكلمة. لماذا؟ لأنه قوبل في الوزن بالفاء، فالكاف من كتب نسميها فاء الكلمة. لماذا؟ لأنه قوبل في الوزن بالفاء. التاء من كتب نسميها عين الكلمة. لما؟ لأنها قوبلت في الوزن بالعين، فعل فعل. الباء من كتب نقول لام الكلمة. لماذا؟ لأنها قوبلت في الوزن باللام. إذا كتب نقول على وزن فعل. فعل هذه أحرف لابد من تحريكها، لابد من تحريكها، هذا هو الأصل، أن يكون الحرف محركا، وقد يعتريه السكون. بماذا نحرك فعل الفاء والعين؟ أنتم بما يقابله من الحروف، حروف الموزون. ففاء الكلمة من كتب ما حركتها الفتح، فنقول فاء. عين الكلمة من كتب يقابلها العين من فعل، ما حركة العين من فعل؟ الفتح. لماذا؟ لأن التاء مفتوحة، لأن التاء مفتوحة. اللام نقول بالفتح، والأصل أنها ليست داخلة في فن الصرف. فهم على وزن فاعل، الفاء مفتوحة لكون الفاء من الموزون مفتوحة، والعين من فعل مكسورة لكون مقابلها وهو الهاء مكسور. فهم على وزن فاعل. كرم على وزن فعل بضم العين. لماذا ضممت العين؟ لكون مقابلها وهو كرم الراء عين الكلمة، لكونها مضمومة تضم ما يقابلها في الوزن. تقول ضرب على وزن فعل، تسكن العين. لماذا سكنت العين؟ ضرب على وزن فعل، ضر الضاد مفتوحة فتفتح الفاء، فع الراء ساكنة فتسكن العين، ضرب على وزن فعل. إبل على وزن فعل بكسر الفاء والعين. لماذا كسرت الفاء والعين؟ لكونهما مكسورتين في الموزون. كتف على وزن فاعل، على وزن فاعل بفتح الفاء وكسر العين. قفل على وزن فعل، على وزن فعل بضم الفاء وإسكان العين. واضح هذا؟ إذن نقول الخلاصة، يوزن الثلاثي بالوزن فعل، ويسمى ما يقابل الفاء من الوزن فاء الكلمة، وما يقابل العين من الوزن عين الكلمة، وما يقابل اللام من الوزن لام الكلمة، ويعطى حركة الوزن حركة الموزون، إن كان مفتوحا فمفتوح، إن كان مكسورا فمكسور، وإن كان مضموما فمضموم، وإن كان ساكنا فساكن. إذا هذا إذا كانت الكلمة الموزون على ثلاثة أحرف، قد تزيد على ثلاثة، تكون رباعية وقد تكون خماسية، ماذا نصنع؟ إذا أردنا أن نزن دحرج أو انطلق أو استخرج، نقول فعل؟ قل لا. إذن لابد من زيادة حرف أو حرفين على الوزن الثلاثي، فنقول الكلمة إذا كانت أكثر من ثلاثة أحرف فلا تخلو من ثلاثة أحوال. إذا كانت الكلمة أكثر من ثلاثة أحرف فلا تخلو من ثلاثة أحوال أو ثلاثة أقسام أو أنواع. النوع الأول أن تكون هذه الزيادة على ثلاثة الأحرف من أصل وضع الكلمة، من أصل وضع الكلمة، مثل ماذا؟ مثل دحرج فعل، هذه أربعة أحرف الدال والحاء والراء والجيم، إذا زادت على ثلاثة أحرف، زادت على ثلاثة أحرف، ماذا نصنع؟ نقول نزيد على اللام الأولى من فعل لاما ثانية تكون مقابلة للحرف الأصلي الزائد على الميزان. دحرج نقول الجيم هنا زائدة، ليس في أصل وضع اللغة، لا هي أصلية ولكنها زائدة باعتبار الميزان، لأننا نتكلم عن الميزان الصرفي، هو في الأصل ثلاثي، فإذا وزن به الرباعي لابد من زيادة لام، فاللام باعتبار الوزن زائدة، أما باعتبار الموزون فلا. فدحرج كلها أصول، فعل ماضي أربعة أحرف كلها أصول، وإنما الزيادة جاءت باعتبار الميزان الصرفي، فنزيد على الميزان فعل نزيد لاما ثانية، فنقول دحرج على وزن فعل لا، دحرج على وزن فعل لا. هذا القسم الأول، وهو أن تكون الزيادة فيه من أصل وضع الكلمة، ومثلنا للرباعي كدحرج. لو كانت الكلمة زائدة على ثلاثة أحرف بحرفين وهو الخماسي، وهذا خاص بالأسماء، الخماسي الأصول لا يكون إلا في الأسماء، الرباعي ليس منه خماسيا أصول، ليس منه خماسي أصول. جحمرش نقول هذه على وزن فعلل، زدنا لامين على اللام الأصلية فعل ثلاثة أحرف، جحم ريش هذه نزيد مقابلها لامين، فنقول جحمرش على وزن فعلل، جحم فعل، هذه الأصل الثلاثي. زادت الكلمة على الميزان الثلاثي، زادت كم حرف؟ حرفين، فنزيد في مقابلة الحرفين لامين في الميزان، فنقول جحمرش على وزن فعلل، سفرجل على وزن فعلل، بإدغام اللام الأولى في الثانية، بإدغام اللام الأولى في الثانية. واضح هذا؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون الزيادة فيه يعني في الموزون ناشئة من التكرار أو لغيره، من التكرار أو لغيره كالإلحاق ونحوه، هذا يمثلون له بنحو جلببا، هذه نقول على وزن فعلنا، الباء الأولى أصلية والثانية زائدة، الثانية زائدة وزيدت هنا للإلحاق، عندهم باب يسمى باب الإلحاق. ما معنى باب الإلحاق؟ الاسم واضح، أن تلحق الكلمة الثلاثية حرفا لتنتقل من هذا الباب إلى الباب الذي ألحقت به، فقيل جلببة، الباء الثانية زيدت لإلحاق الكلمة بباب دحرجة، فتكون جلببة مساوية لدحرجة في الماضي والمضارع والأمر والمصدر إلى آخره، كما تقول دحرجة فعل ماضي، تقول جلببة زدت عليها الباء لتكون موازية لها في الفعل الماضي. يدحرج تقول يجلبب، دحرج جلبب، دحرجة المصدر، جلببة، دحراجا، جلبابا إلى آخر. هذا يسمى باب، باب الإلحاق. فهنا الزيادة من جنس الحرف الأصلي الباء، ونوع الزيادة نقول للإلحاق، للإلحاق. ألحقت جلببة بدحرجة لتكون مساوية لها في الفعل الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل، مدحرج، مجلبب، والمصدر، وكل ما يشتق من دحرجة. ماذا صنعنا في جلببة؟ نقول زدنا لاما كما هي في دحرجة، زدنا لاما كما هي في دحرجة، فهو مساو له في جميع الأحوال. دحرج على وزن فعلل، كذلك جلبب على وزن ماذا؟ فعلل. هذه الزيادة مثال للإلحاق، قد تكون لغير الإلحاق كالتكرار ونحوه، مثل قتل وقطع وخرج وضرب. نقول هنا زيادة من جنس الحرف الأصل. جلبب قلنا الباء الأولى أصلية والباء الثانية زائدة، هل هي من جنسها؟ من جنسها، الحرف الأصلي باء والحرف المزيد باء، فهو من جنسه ليس مغايرا له. قطع وقتل نقول هنا زيد حرف من جنس عين الكلمة. هل المراد به الإلحاق؟ لا، ليس عندنا إلحاق هنا، وإنما المراد به معنى من المعاني، وهي معاني كثيرة مبسوطة، يعني لها باب خاص في فن الصرف. هنا للتكسير مثلا قتل، قطع، قطع، قطع، هل بينهما فرق؟ قطع يدل على إثبات القطع ولو مرة واحدة، قطع على التكرار فهو تضعيف. إذا أردنا أن نزن قطع وقتل نقول نأتي بمقابل الحرف الزائد من جنس ما وزن به سابقه، والذي وزن به سابق الحرف الزائد هذا وهو قتل، التاء الأولى بماذا وزنها؟ بماذا قابلناها؟ بالعين. إذا نقول قتل التاء الثانية التي زيدت من جنس الحرف السابق نأتي بعين، فنقول قتل على وزن فعل، ضرب على وزن فعل، ولا يصح أن يقال، وقد قيل به لكنه شاذ، لا يصح أن يقال قتل على وزن قعتل. بعضهم قال نأتي بالحرف كما هو وزائد بلفظه، نأتي بالحرف الزائد بلفظه، لأن قتل الأصل في التاء الثانية أن ينطق بها في الوزن كما هي، كما نقول انطلق على وزن انفعل، قال كذلك قتل نقول على وزن قعتل، قعتل، قطع على وزن قعطل، قعطل، كذلك خرج على وزن فعرل، فعرل، لكن الصواب أنه يقابل من جنس الحرف السابق له. القسم الثالث الذي مخالف للنوعين، ليس النوع الأول الذي الزيادة فيه من أصوله، وليس النوع الثاني الذي زيادة فيه تكون من جهة التضعيف أو التكرار أو الإلحاق أو غيره، يعني لمعنى من المعاني. هذا هو الذي يوزن بأن يقابل الحرف الأصلي بالفاء والعين واللام، والحرف الزائد يلفظ بلفظه ينطق به كما هو. أكرم، نقول الهمزة هذه زائدة لأن أصل الفعل كرم، أصل الفعل كرم، كرم على وزن فعل. أكرم نقول على وزن أفعل، أفعل. الهمزة هذه هل هي من أصول الكلمة؟ لا. لماذا؟ لأنها زائدة، همزة قطع. هل هي زيدت للإلحاق؟ نقول لا، إنما هي زائدة لكونه فعل ماضي على وزن أفعل، يعني ليتوصل أو ليكون الفعل الثلاثي من باب الرباع الذي زيد فيه حرف في أوله، سيأتينا بحث هذا. إذا نقول أكرم على وزن أفعل. الكاف والراء والميم حروف الأصول، تقابل بالفاء والعين واللام. وزائد بلفظه يعني الذي زيد ينطق في الوزن بلفظه، فنقول أكرم على وزن أفعل. انطلق الطاء واللام والقاف هذه أصول فتقابل بالفاء والعين واللام. وأما الهمزة الألف همزة الوصل والنون هذه زوائد فتنطق في الوزن بلفظه، فتقول انطلق على وزن انفعل انفعل وزائد بلفظه. استخرج استفعل استخرج استفعل استغفر استفعل تكلم تفعل تفعل تخرج تعلم نقول تفعل تقطع تفعل. هنا عندنا ملحظ أنه قد يوجد في الكلمة الواحدة ما يتنازعه قسمان من الثلاثة، قد يوجد في الكلمة الواحدة، قلنا القسم الأول ما تكون فيه الزيادة أصلية حكمه أن يزاد في مقابل الحرف الواحد وهو الرباعي لام ثانية، وأن يزاد في مقابلة الخماسي كم لا يزاد لامان. القسم الثاني وهو ما كانت الزيادة فيه للتكرار أو للإلحاق وغيره، يعني نشأت الزيادة بسبب التكرار أو التضعيف أو الإلحاق، نقول هذا يزاد في الوزن من جنس الحرف الذي الذي زيد عليه. فقردد جلببا نقول جلببا الباء الثانية زيدت على الباء الأولى فنزلها بجنس ما وزن به الباء الأولى وهي اللام. كذلك قطع وقتل. ما لم يكن من هذا ولا ذاك، ما لم يكن من الأول ولا الثاني، ننزل الحرف الزائد بنفسه فيه ونلفظ به بنفسه في الوزن. قد يجتمع في الكلمة الواحدة نوعان مثل تكلم. تكلم كم زيادة فيه؟ زيادة التاء والتضعيف. التاء ما حكمها؟ أن يلفظ بها في الوزن فنقول تفعل. تكلم تكلم الكاف اللام. اللام الثانية زائدة هذه من جنس قطع وقتل. ماذا نصنع؟ نقول نزيد في الوزن من جنس الحرف السابق، والحرف السابق قابلناه باللام، إذا نجعل الحرف الثاني مقابل باللام، فاجتمع فيه نوعان فكل يعطى حكمه مما علم سابقا، فنقول تكلم على وزن تفعل على وزن تفعل. التاء تنزل كما هي في الوزن، وتكلم اللام عندنا لامان الأولى أصلية والثانية زائدة، نقابل الثانية هي زائدة، نقابلها بما قابلنا بها الحرف السابق ولا ننزلها كما هي. تدنجل على وزن فعن على. عقنقل على وزن فعن على. هنا اجتمع فيه زيادتان، النون في تدنجل النون هذه زائدة فيلفظ بها في الوزن فتقول فعن فعن. سجن الجيم الأولى هي عين كلمة سجنجا هذا تضعيف يسمى تضعيف فعن ع فعن ع، ولا يصح أن تقول فعن جا إنما تقول فعن عل. عقنقل النون زائدة والقاف الأولى عين الكلمة والقاف الثانية حرف زائد من جنس الحرف الأصلي الذي هو عين الكلمة، وزن العين عين الكلمة أو قابلناها بالعين فنقابل الحرف الذي ضعف به العين بما قبل به العين، أقول عقنقل على وزن فعن على. اغدودنا اغدودا اغدودا دودا دودا الهمزة زائدة اغدو والنون هذه أصلية والواو زائدة وعندنا تضعيف الذي هو الدال. اغدو افعو اغدو اغدو افعو هي صحيح افعو على. اغدو دنا اغدو دنا اف الهمزة كما هي تنزل والواو كما هي افعو افعو اغدو دا. الدال الثانية كررت مع الدال الأولى والدال الأولى قابلناها بماذا؟ بالعين فنقابل الثانية بالعين نقول افعو على مثل عشو شباء عشو شباء. هذه ثلاثة أنواع، بقي الإعلال إذا كان الموزون معلل أو هناك حز أو هناك قلب مكان، هذه تحتاج إلى درس مستقل. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.